يقول الدعاء هو العبادة، ويقرأ هذه الآية: الدعاء هو العبادة. وإن جاء في بعض الروايات الضعيفة: الدعاء مخ العبادة، لكن الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء هو العبادة، لأن نص حديث نص القرآن الكريم، وقال ربكم ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء هو العبادة. ولقد كان الشرك الذي حاربه المرسلون في دعوة غير الله تبارك وتعالى، فكان المشركون يدعون غير الله، والله يقول: والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأنهم لا يملكون شيئا، ويوم القيامة يكفرون، لم يقل بدعائكم بل قال بشرككم، ثم قال: ولا ينبئك مثل خبير. هذا الكلام لا يؤخذ من أفواه المتمشيخين ولا أصحاب البدع والضلالات، وإنما هذا الكلام يؤخذ من الخبير سبحانه وتعالى: ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، فكيف تدعونهم وتطلبون منهم وهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا؟ من في كون الله يملك لنفسه فضلا عن أن يملك للآخرين مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ من يملك لنفسه في كون الله من حملة العرش وانت نازل؟ جبريل، ملائكة الله، من منهم يملك مثقال ذرة في السماوات أو في الأرض؟ لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما مالك الملك ذو الجلال والإكرام وحده هو الغني عن جميع خلقه سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك كان الطلب من الله وحده لا شريك له، وربنا حثنا وحضنا على أن نطلب منه كل شيء، حتى إن الذي لا يطلب من الله يغضب عليه. اسمع: من لا يسأل الله يغضب عليه. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أنت لو لم تطلب من ربك يغضب عليك، هل تطلب من غيري؟ هذا شرك. إن طلبت من غير ربك سبحانه وتعالى ما لا يقدر عليه فهذا شرك أكبر، حينما تطلب من غير الله ما لا يقدر عليه هذا شرك والعياذ بالله. ومع ذلك دعانا ربنا تبارك وتعالى إلى أن نطلب منه وإلى أن نسأله سبحانه. وكانت هذه الأمور تعلم للأطفال الصغار في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العباس رضي الله عنهما، وكان عبد الله غلاما صغيرا، قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. اسمع: إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هذا الأمر ليس خاضعا للمناقشة ولا للجدال ولا يحتاج إلى إثبات أدلة، وإنما رفعت الأقلام وجفت الصحف. كتب منذ عهد بعيد، رفعت الأقلام التي كتبت بها المقادير. فرغ ربكم من أمر العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت بالأقلام، الأقلام جفت لأنها رفعت عن الصحف التي كتبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة المقادير أنها كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. كتبت قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ليس هناك جديد فيما يحدث في كون الله تبارك وتعالى، وإنما هي أمور جرت بها المقادير. فلماذا تتملقون الناس؟ لماذا تحتطبون في حبالهم؟ لماذا ينافق المنافقون؟ لماذا يكذب الدجالون؟ لماذا يبدل المبدلون؟ هل يوجد إنسان يملك لنفسه فضلا عن أن يملك لك ضرا أو نفعا؟ لا يوجد. والله الجميع مساكين، الكل محتاجون. حتى الأنبياء يقول قائلهم رب إني، يقول قائلهم إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يدعو ربه أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. نبي يقول لربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا لك. سبحان الله. ونبي آخر يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. الجهال يذهبون للأضرحة وغيرها من أجل المرأة تريد أن تحبل، تذهب إلى ضريح أو كذا أو كذا. صاحب الضريح لو كان حيا، لو كان نبيا مرسلا، لا يملك لنفسه هو أن ينجب، وإنما الذي يملك كل شيء هو رب العالمين. زكريا يقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. بل إن الأنبياء جميعا يدعون ربهم سبحانه وتعالى، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، راغبين في الله وفي عطاء الله، ويرهبون ويخافون عقاب الله وعذاب الله. لدرجة أن رجلا من الأعراب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال، يسأله ماذا يقول، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنت تقول أدعية كثيرة في الصلاة ومعاذ يحفظ عنك، وتدندنون بدندنة أنا لا أعرفها، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال ماذا تقول يا أخا الإسلام؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حوله ما ندندن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه الجنة، الرسول يعوذ بربه ويخاف ربه. الرسول محمد سيد العالمين صلى الله عليه وسلم أشرف النبيين يخاف. نعم، قيل له في القرآن عدة مرات قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف. اعلموا يا أيها الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يخاف من رب العالمين سبحانه وتعالى. قل إني أخاف، كم مرة وردت في القرآن الكريم، في سورة الأنعام، في سورة الزمر، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والله يقول له ليس لك من الأمر شيء، أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ ولذلك كان يعلم صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك شيئا، وإنما هو مبلغ عن رب العالمين. ولذلك يقول للسيدة فاطمة في الكبد، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، اللي بملكه خذي، ولكن اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس يا عماه اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول عليه الصلاة والسلام اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه النصوص تعلمك أن تنقطع إلى الله وأن تتبتل إلى الله سبحانه وتعالى وأن تطلب من الله وحده لا شريك له، فهو الذي يعطيك، فإن سألت غيره يغضب عليك ويغضب منك. إن طلبت من أبيك وألححت في الطلب مرة في التالية أبوك يغضب منك إن طلبت منه. إن كان هناك رجل زي صاحب وجاهة عنده مال طلبت منه مرة ثانية ثالثة يبدأ يغضب منك، لكن رب العالمين يغضب منك إن لم تسأله سبحانه وتعالى. الناس والمخلوقون يغضبون إن كثرت مطالبك، لكن رب العالمين يغضب منك إن لم تسأله سبحانه وتعالى. من لم يسأل الله يغضب عليه سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة الكرام وقد تعلموا من المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يسألوا ربهم في كل شيء، حتى في شسع النعل. شسع نعل، ومش نعل زي نعلكم صدقكم الله النعل كذا وكذا، لا ده كان نعل حاجة يعني بسيطة قوي، يعني كان حاجة كده نعل بيلبس في القدم، شيء بسيط ورخيص. ولذلك كان لتفاهته يقول اسألوا الله ولو في شسع نعالكم، شيء بسيط قوي، ومع ذلك تسأل ربك سبحانه وتعالى في شسع النعل. كل شيء تطلبه من ربك، وحد ربك واطلب منه كل شيء. قمة التوحيد ألا تسأل غير الله، إذا سألت فاسأل الله. لدرجة أن الذين بايعوا محمدا صلى الله عليه وسلم بايعوه على ألا يسألوا أحدا إلا الله عز وجل. فكان الواحد منهم إن وقع صوته على الأرض شيء منه لا يقول لأحد ناولني هذا، لا، أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل أحدا، مع أن هذا الأمر من باب التعاون. ومع ذلك كانوا يريدون أن يجردوا توحيدهم وطلبهم، فلا يكون الطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. الدعاء قمة العبادات، ولذلك كانت أعظم سور القرآن الكريم هي سورة الفاتحة عبارة عن دعاء. ودعاء يعلمك كيف تدعو ربك. آداب الدعاء موجودة في هذه السورة الكريمة. يقول الله في الحديث القدسي الذي يرويه عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وموجود في الصحيح، يقول قسمت الصلاة، وسميت الفاتحة الصلاة لأن الصلاة لا تصح بغيرها، وهي تقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. انظر، تبدأ بحمد الله والثناء على الله وتمجيد الله، ثم بعد ذلك تقر لله بالتوحيد والعبودية، ثم تدعو ربك. اسمع، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. واسمع هذا الكلام وركز فيه. من منا يتعامل مع سورة الفاتحة هكذا؟ حينما يقرأ الفاتحة في أي ركعة من ركعات الصلاة يقول الحمد لله رب العالمين، وهو يعلم أن الله سيرد عليه ويقول له حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، لأن تكرير التحميد يكون ثناء. فإذا كرره في الثالثة كان تمجيدا، فيقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي، تنقسم إلى قسمين، فالعبودية لله والاستعانة راجعة للعبد. إياك نعبد حظ الرب، وإياك نستعين حظ العبد. أنت تعبد ربك والله يعينك سبحانه وتعالى. إذن أنت تطلب من ربك العبودية، تطلب لربك العبودية، إياك نعبد، نعبدك يا ربنا ولا نعبد سواك، ثم إياك نستعين فيعينك سبحانه وتعالى. فقال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فانظر مقسومة بالنصف، نصفين، الحمد لله رب العالمين، حمد لله لهذا حظ الرب، الرحمن الرحيم، ثناء على الرب، مالك يوم الدين، تمجيد للرب، إياك نعبد للرب، ثم من إياك نستعين إلى آخر الصورة، حظ العبد، العبد له الإعانة والعبد له الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مقسومة نصفين تماما. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم آدابا للدعاء. فالدعاء إن لم يقبل دعاؤك لا تقل يا ربي قد دعوت فلم يستجب لي، فتترك الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم، بشرط الدعاء ما يكونش فيه اسم أو قطيعة رحم، يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قال وكيف يستعجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. انظر الشيطان يدخل عليك، والنفس الأمارة بالسوء، لا تستمر تدعو ربك حتى ولو لم يستجب الدعاء، لا تتعجل يا أخي، أنت تريد من ربك حينما تدعو أن يجيبك في التو واللحظة، وإلا لم يقبل دعاؤك. هذا جهل، أنت لم تفهم، اسمع حتى تعي حقيقة الأمر. انظر إلى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما كان يقيم بناء البيت ومعه إسماعيل، قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. ما الذي حدث؟ عاش إسماعيل وإبراهيم حتى توفى الله عز وجل إبراهيم ثم إسماعيل، ولم يأتي هذا الرسول من ذرية إسماعيل، وجاءت رسالة إسحاق ثم يعقوب ثم يوسف ثم الأصباط ثم موسى ثم أنبياء بني إسرائيل، حتى اختتم البيت الإسرائيلي ببعثة المسيح عليه السلام. ثم بعد ذلك تأتي استجابة دعوة إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان البيت، فيبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم. الله يمهل ولا يهمل. ولذلك يقول في القرآن للمشركين الذين يستعجلون بالعذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أنتم تتعجلون، فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. خفيف اليقين، ضعيف اليقين، تجده متعجل دائما، مستعجل، فيجاب أحدكم ما لم يعجل. قال وكيف يستعجل؟ قال يقول دعوت فلم يستجب لي فيترك الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان إذا دعا ربه سبحانه وتعالى لابد وأن يستجيب الله عز وجل له، ولكن بأسلوب الله أم بأسلوبكم أنتم، بسنة الله أم بسنتكم أنتم. أنت لا، أنت تريد أن تجعل ربك يتبع رضاك، هذا خطأ جسيم، أنت تابع، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. فأنت إذا دعوت ربك سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يعطيك أحد ثلاثة أمور: إما أن يجيب دعوتك، وإما أن يدفع عنك من السوء مثلها، وإما أن يدخرها لك في الدار الآخرة. سبحان الله، يعني الدعاء مش ببلاش. اوعى إياك أن تظن أنك تدعو والدعاء لا قيمة له، هذا خطأ جسيم. أنت تجاب، ولكن رب العالمين يرى سبحانه أن الخير لك في ألا يعطيك ما طلبت، وإنما يدفع عنك من السوء بمثله، أو يعطيك أجرا في الآخرة. تصور حينما نأتي إلى الدار الآخرة، أنت دعوت مثلا على سبيل المثال بأن تشفى من مرض معين فلم تشفى منه، وألححت في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء. أنت دعوت، تأتي يوم القيامة أنت لم تشفى من هذا المرض، فتأتي يوم القيامة خذ هذه القصور. هذه القصور من أجل ماذا؟ أي عمل عملته؟ لأنك دعوت في يوم من الأيام مثلا بالشفاء من المرض ولم يشفك الله عز وجل، وإنما ادخره لك في الآخرة. ساعتها تقول يا ريت كل الأدعية التي دعوتها في الدنيا لم تستجب لي، وإنما أجابني بها في الدار الآخرة. تجد في الدار الآخرة ما هو أبقى، ما هو أفضل. فإذا أنت تطلب شيئا، وبعض الناس تجد يلح يا رب عايز أتجوز البنت الفلانية، يا عم يمكن البنت اللي أنت عاوزها دي تتجوزها يكون فيها خراب بيتك أنت، يكون فيها مصيبة بالنسبة لك، ربك يعلم ما لا تعلم. أو بنت معينة تدعو يا رب أتجوز فلان، أصل هو ده اللي هو، سبحان الله، ما يمكن خراب حياتك مع هذا الشخص وأنت لا تعلمين. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، أنت لا تدري شيئا. وأمامكم القصة المشهورة حينما جاء الخضر وقتل الغلام الصغير، لا شك أن أبا الطفل وأم الطفل بكيا الطفل بكاء شديد، الطفل مات، ولكن رب العالمين يعلم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. كفرهم وطغيانهم كان يكون على يد الولد ده، فرب العالمين أرسل الخضر لقلع رقبته وإراحة أبويه منه. ربكم يدبر الأمور، يدبر الأمر بما لا تعلمون أنتم. ولذلك لا تقترح على الله، ادعو ربك، وربك سبحانه وتعالى هو الذي يختار لك، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لكم الخير. فأنت تدعو، إما أن يجيبك إن كان فيه خيرك، وإما أن يرد عنك أو يمنع عنك من السوء مثله، وإما أن يدخر لك في الآخرة أجرا عظيما على قدر الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك كان الإنسان الذي يدعو الدعاء لكي يقبل لابد له أيها الإخوة الكرام من شروط، ألا يكون الدعاء اسم أو قطيعة رحم. يدعو الإنسان بشيء حرام، هذا لا يجوز. يدعو الإنسان بقطيعة رحم، هذا لا يجوز. أو أن يكون الداعي قلبه غافل لاهن، والله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن، بل لا بد من أن يكون القلب حاضرا، ولا بد من أن يكون القلب خاضعا، لا بد من أن يكون القلب خاشعا. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، لا بد من الإخلاص. فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لابد وأن يقوم الدعاء على حضور قلب مع إخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موضوع الدعاء موضوع شرعي. لا يطلب الإنسان شيئا حراما، لا يدعو باسم أو بقطيعة رحم. الأمر المهم ألا تكون هناك موانع. ما هي الموانع؟ معروفة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل اسمع يطيل السفر ويتكلم عن السفر لأن السفر مظن لقبول الدعاء لأن المسافر يكون ذليلا منكسرا فلذلك يقبل دعاء المسافر كما يقبل دعاء الصائم كما يقبل دعاء المظلوم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح أن الصائم والمسافر والمظلوم يرفع دعاؤه ويقبل دعاؤه. فهذا الرجل يطيل السفر والسفر مظنة لقبول الدعاء أشعث أخبر وهذا فيه انكسار إنسان يعيش في بزازة أشعث أخبر معفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. فإذا هي حالة من الحالات التي مظنة لقبول الدعاء أشعث أخبر يدعو يرفع يديه إلى السماء ورفع اليدين إلى السماء مظن للإجابة ومن آداب الدعاء يقول يا ربي يا ربي يا ربي وتكرار كلمة يا ربي والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى من أسباب قبول الدعاء. ولكن اسمع الموانع بقى يعني شوف أسباب للقبول موجودة ولكن هناك موانع لقبول الدعاء. يقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. انظر فإذا موانع الدعاء يكون الإنسان بيأكل حرام بيشرب حرام يكون ملابسه حرام فأنى يستجاب له. إذا هناك موانع يبقى فيه شروط لقبول الدعاء وفي موانع إن وجدت الشروط وانتفت الموانع قبل الدعاء إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. يا ربي الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام للدعاء آدابه للدعاء آداب. من السنة أن تكون على طهارة متوضئًا مع أنه يجوز أن تدعو بدون وضوء ولكن نتحدث عن الأفضل أن تتجه للقبلة أن ترفع يديك أن تحمد الله وأن تثني على الله أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وكل شيء من هذا وردت به السنة يعني الوقت لا يتسع لإيراد الأدلة على هذا ولكن كل ذلك وردت به السنة. يرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى يحمد الله يثني عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو ربه سبحانه وتعالى ولا يعجل ويلح في الدعاء ويكرر الدعاء ويحبذ لو أقر بذنوبه كما جاء في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يقر بذنبي يغفر الله عز وجل له. ويحبذ لو قدم بين يديه دعائه صدقة. فإذا كنت تريد أن يقبل الله دعائك تتحرى آداب الدعاء ويكون في إخلاص وحضور قلب ثم أن تتحرى الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء. وأوقات استجابة الدعاء كثيرة جدا ليست قليلة ليست أوقات قليلة وإنما أوقات قبول الدعاء وأحوال قبول الدعاء كثيرة جدا. أهمها ليلة القدر كما تعلمون ليلة القدر خير من ألف شهر. وانظروا إلى السيدة عائشة حينما سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن ليلة القدر بما تدعو فيها ماذا قال لها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لم يقل خذي شريط دعاء سنة 2005 ولا 2006 ولا الأدعية اللي انتم بتسمعوها كل رجل يريد أن يختم القرآن يعمل له دعوة معينة. ومن هذه الدعوات تحدث بدع كثيرة كما تعلمون. هذا السجع في الدعاء، السجع في الدعاء. يقول ابن عباس كان النبي والصحابة يتجنبون السجع في الدعاء، سجع مقيت. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، هذا سجع متكلف. ثم الذين يدعون دعاء في اعتداء، تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا والسجود. المن على الله، تتمن على الله، بتمن على الله ركوعنا احنا عملنا كتير قوي يا رب، صمنا وقمنا وركعنا وسجدنا. اجمل اجمل، لا تعتدي في الدعاء، وانما دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام كانت كلمة، وهو افضل الدعاء. انظروا الى ادعية الانبياء في القرآن والى ادعية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احرصوا على المأسور واتركوا هذه المبتدعات في هذا الزمان، سلمنا الله واياكم. افضل الادعية ما كان من كلام الله او من كلام نبي الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم، احفظوها. دي أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يقدر بس اللي يقدر يحفظ، اللي يقدر يحفظ أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقط في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. من ضمن المواقيت أو الأوقات ثلث الليل الآخر الذي ينزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من داع فأجيب دعوته؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل؟ مفيش سائل يسأل في هذا الوقت حتى أجيبه، مفيش مستغفر. ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من داع فأجيبه؟ هذا الوقت يكون الناس فيه نائمون، وإن كانوا مستيقظين الله أعلم ماذا يفعلون. ثم من ضمن الأوقات التي تقبل فيها الدعاء بين الأذان والإقامة، لا يرد الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بين الأذان والإقامة. إخوة بيقعدوا ضيعوا وقت بين الأذان والإقامة بحكاوة مع بعضينا، لا، استخدمها، استفيد من هذا الوقت، لا يرد فيه الدعاء. بعد في أضبار الصلوات المكتوبة الدعاء مستجاب. بعد التشهد وقبل التسليم من أوقات إجابة الدعاء. في السجود أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء بعد الأذان. كذلك بعد الوضوء حينما تتوضأ وتقول دعاء الوضوء، تفتح أبواب السماء. أوقات الدعاء وقبول الدعاء كثيرة جدا في يوم الجمعة، الآن في يوم الجمعة، وبالذات في آخر ساعة من العصر، آخر وقت العصر وقت الدعاء. والإمام ابن القيم حقق أن هذا الوقت الذي نحن فيه، حقق في كتاب زاد المعاد أن هذا الوقت منذ صعود الخطيب المنبر إلى انقضاء صلاة الجمعة وقت شريف تقبل فيه الأدعية. أيها الإخوة الكرام، أطلت على حضراتكم في شهر رمضان، في شهر الصيام الدعاء مقبول، وبالذات عند الإفطار، عند فطر المسلم، عند الإفطار في المغرب. هذه لحظة، هذا وقت حاسم يقبل فيه الدعاء. فهل أعددتم الدعاء وصدقتم في الدعاء مع الله عز وجل، وأتيتم بآداب الدعاء؟ كان بعض السلف حينما يأتي وقت الإفطار يجمع أهله فيدعو، هذا وقت قبول للدعاء حين يفطر الصائم. أيها الإخوة الكرام، استفيدوا من صيامكم، استفيدوا من قيامكم في قيام الليل، استفيدوا من دعائكم، استفيدوا من هذه الأسحار، استفيدوا من وقت الأذان والإقامة، استفيدوا في أضباب الصلوات، استفيدوا من سجودكم، استفيدوا من جلستكم في التشهد. أكثروا من الدعاء وأخلصوا لله عز وجل في الدعاء، واختصروا واقتصدوا